ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وارث فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويرث فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إلا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.

فؤاد أم موسى فبصرا به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأخته قصي فبصر به عن جنب وهم لا يشعرون فبصر به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه النار وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه الباب وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على لبيتي يسكنونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كيف تصر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما فبدنا إلى أمك كي تقر عينك ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من من شيعتي على الذي من عدوي فوكده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني نفسي فاغفرني الذي استنصره بالأمر يستصرخ قال له موسى إنك لعبد مبين فلما من أقصى المدينة يسعى الساعة وجيء رجل من أقصى المدينة يدعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الله يا حجر ابن علي ويا ابويا وفي رجل من أقصى المدينة يسقي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الله يا عبد الحاج ما يفتى عليك. الله الله يا وفي رجل من أقصى المدينة يسأل قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما تهدى تلقاء مريم قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما. قال ما خطبكما فعلمت لا نسي حتى يبقى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالت لا نفتي حتى يصدر وأبونا شيخ كبير فتفارقوا الله أكبر ولما ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالت لا نفتي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فتفارقهما فتقالهما ثم تولى إلى الضيف فقال إني لما أنزلت إلي من خير فجاءه إحساؤها تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقال

الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم.